الله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي ولا فلوت إلى قوم تحدثهم إلا وأنت حديثي بين الناس ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي ولا هممت بشرب الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك في الكاس ولو قدرت على الإتيان جئتكم سعيا على الوجه أو مشيا على الرأس ولن